كيف تعليم الأعمى الأصم الأبكم؟ نعم، كيف تعليم الأعمى الأصم الأبكم؟ كيف تعليمه؟ أعمى وأصم وأبكم، وهذا حافظ. إيه هذا حافظ. أمين. لا بد من شخص تكون لديه خبرة ولا يسمع الصوت ولو رفع صوته. وماذا أصم؟ أعمى وأصم وأبكم. أعصم وأعمى يبدأ على حالته ويعلم العقيدة، وماذا يؤخذ مثلا بيده ويريد كيف يصلي، فيضع يده على ظهره ويقول على يعني جنبه ويقول له اسجد، يعني يسجد بالإشارة بالحس، ها ما هو بالإشارة بالحس، يعني المهم يعلمه ما لا بد منه بالفعل. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وإذا كان الواحد الذي فيه خصلة من هذه الخصال يدلي على الله بحجته، فما ظنك بمن اجتمعت به هذا الخصال؟ أربعة يدلون على الله بحجتهم، ومنهم الأبكم ومنهم الأصم، فيخرج الله سبحانه وتعالى لهم عنقا من النار فيقول ادخلوه، فيقولون فمن دخله كان عليه بردا وسلاما، ومن أبى أن يدخله فيقول الله أنتم عصيتموني فأنتم لرسلي أشد عصيانا. نعم، فهم معذورون. ويكفي في تعليمهم الصيام منع الطعام والشراب عنهم حتى الإفطار؟ لا بأس، إن كانوا يطيقون، وإلا فهم معذورون. فهم معذورون، لا يسحرهم، ها يعطيهم السحر وثم يمسك عنهم ويقفل كل حاجة جهنم. أن نستطيع فذلك، فمثل الصبي الذي يقول رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس، رفعت امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، فلوليه أجر إن فعل وإن لم يفعل فلا عليه شيء، لا هو ولا الشخص هذا.